الظاهر الأول أنه لا عش عليه، لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما رفعه إلى لما بعثه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك نعم فإنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، فدل ذلك على تغليب على أن الزكاة عبادة فتغلب، فهؤلاء أهل الذمة لا نأخذ منهم الزكاة، وكيف نأخذ منهم الزكاة وهم لم يسلموا؟ فالصواب المذهب في هذه المسألة وأن عليهم الصلاة وليس عليهم الزكاة. فصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد. وعن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل. أنا عندي وعن ابن عمر. كل الناس عندكم عمر؟ عندنا ابن عمر. ما في تخريج عندكم كما أو ما هو موجود؟ ها؟ في تخريج؟ اقرأ. اقرأ الأثر الأول. الأول. الأول حجام بن شعيب. نعم. يؤخذ أو يأخذ عندك بالألف ولا بالواو؟ بالواو يؤخذ. من كل عشر قرب. أبو داود. لا أصل ما ما بالحاش من هو في تخريج. إيه. أصبر قبل قبل. ها؟ ما في تخريج؟ الكلام على ابن عمر. طيب. ابن عمر شو يقول؟ يقول كيف عمر وهو خطأ وأثنى على الرواية المنصورة هنا هي رواية من أزلق يعني الوعي. المهم اللي عندكم يقول الصواب إن عن ابن عمر صح. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي في إسناده مقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، ومقتضى هذا أن يكون نصابه 10 قرب والقربة 100 رطل. كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين. وقال أصحابنا نصابه 10 أفراق، لأن الزهري قال: في 10 أفراق فرق. ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: الفرق 60 رطلا. وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق 36 رطلا. والمشهور عن أهل العربية الفرق الذي هو 3 أصع وهو 16 رطلا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل في العسل زكاة أو لا؟ والآثار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر، لكن قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ العشر، لكن هل أخذه على أنه زكاة أو على أن صاحب العسل

والمساكين والعامل عليه إلى آخر. نعم. سيأتينا إن شاء الله في الفصل بعد. نعم. يقول الراجح في الآن كونه أن يأخذه واجده أو أنه يرجع إلى بيت المال. لا يأخذه وسط. لا يشبه هذا ما يجده أبواب من المعازي فيقول له لا، لأن هذا الركاز قد ملك أول والمعادن لم تملك، هذا فقط. نعم. ايش؟ اي اول يحسب بالنسبه للنصاب، يحسب على وزن الذهب، اذا قدرنا ان هذا الذهب لا يصل الى نصاب، لا يصل النصاب وهو 20 دينارا اي 20 مثقال، لكن قيمته اكثر من النصاب بالنسبه للفضه، فهنا لا تكتسب بل عن نصاب، تقدر قيمته ذهبا. نعم، بدون تصنيع، لان هذه الصناعه حلال ولا شيء فيها زكاه. ايش؟ لا، اللهم الا اذا كان هو سياتي نشر الركاب، انه لابد ان يكون عليه علامات الجهل اي ما قبل الاسلام. فهو ركاب. رياض نعم. ايش؟ على قول الراجح. نعم. فيه هو 20 مثقال والغرامات 85 غرام. نعم. نعم 85، وهذا أحوط لا شك. أعرف الحياة من لا تسامح، وقد يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى من المصنع، ما في شيء. لكن لو أردنا أن نقرض قلنا يجب عليهم الزكاة في الذهب، وذلك لأن التصنيع هذا منفعة مباحة. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية عندي أهل الجاهلية. ما دفنه أهل الجاهلية، فصل. والركاز ما دفنه أهل الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء علامتهم. ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. هذا في الواقع أن أسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بعيد المسلمين،